إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. وبعد فلا زلنا نتكلم في موضوع الإمامة وبيان حكمها والحكمة منها ومقاصدها في الشريعة. تكلمنا عن حكمها وعن الحكمة منها ونحن نتكلم بمشيئة الله تعالى عن مقاصد الإمام. تقدما لهذا الباب نقول إن الله سبحانه وتعالى أتم الدين وأتم الشريعة وأتم الملة وأكمل ما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا بد أن نؤمن أن الدين كمل وأن الدين تم وأن الله عز وجل رضي لنا هذا الدين وارتضاه لنا ورضيه لنا أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء كما في روايه ابي هريره في مسند الامام احمد وان كان فيها ضعف، قال الا واذكرنا منه علما. فجميع العلوم والمعارف المتعلقه بامر الدين وسياسه الدنيا لا يمكن ان تغفل عنها الشريعه، ولا يمكن أن يترك المجال فيها للرأي ولا للقياس، وأقصد هنا الآراء الشاذة والمقاييس المنحرفة. أما الآراء المبنية على قواعد الشريعة والمقاييس المبنية على أصول الدين فهذه لها وجه في اعتبار الحكم بها إضافة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه، إضافة إلى ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلسنا بحاجة إلى رأي أحد ولا إلى فكر أحد ولا إلى اجتهاد أحد، وليس الدين محتاجا أو بحاجة إلى فصاحة أحد ولا لبلاغة أحد كي يقرا وكي تتضح أحكامه، فقد نزل بالفصاحة والبيان، وقد نزل بلغة العرب تاما كاملا. وتمام الدين في أركانه وجميع قواعده، فقد جمع الله جميع أركان الدين وقواعد الدين وأصوله الكلية في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى التمام. ومعنى الكمال أركان الأصل وزيادة عليه في الفضل. والدين تم ضبطه وزاد الله عز وجل فيه بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة الكرام، فكمل وجاء على أعظم صورة وأعظم بيان، فوضح العقائد والشرائع والعبادات والأخلاق والمعاملات، وبين أمر الآخرة ووصفها كرأي عين. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع فيها كأننا نراها أمام عيوننا، وبسط وفصل فيما جاء به من قواعد وأحكام حتى إنه لم يترك لأحد عذرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالبيان التفصيلي التطبيقي الفعلي، فهو المثال والقدوة في هذا الدين وفي هذا الإسلام. فمن أراد أن يقتدي بأحد فلا يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فمن أراد الدين على حقيقته فرسول الله هو الإمام وهو المتبوع الحق، وأهل السنة لا يجعلون متبوعا لهم غير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أراد سياسة الدنيا، الدين لم يأتي ليبين أمر الدنيا بما فيها من تفاصيلها، وإنما جاء ليبين سياسة الدنيا كيف تسوس الناس. فإن سياسة الدنيا كاملة وردت في القرآن الكريم، والسياسة جزء من الشريعة وقسم من أقسام الشريعة وليست قسيمة لها، يعني ليست مضادة لها، فتقول دين وسياسة أو حقيقة وشريعة أو عقل ونقل، بل العقل يدخل تحت النقل والسياسة تدخل تحت الشريعة، والحقيقة تدخل تحت دين. فهذه الأشياء التي أسماها الناس بمسميات مختلفة ليست قسيمة كأنها فرع مستقل له حكم خاص، ولكنه يندرج تحت الدين ويندرج تحت الشرع ويندرج تحت الإسلام. فمن أراد السياسة الحقيقية المحمودة ومن أراد العدل المحمود الحق فهو في دين الله، ومن أراد الحقيقة الناصعة البينة فهي في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أراد العقل الكامل فهو فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل ليس قسيما له، يعني لا تجعل العقل مناهضا ومحاربا ومضاهيا للنص، ولا الحقيقة مضاهية للشريعة، ولا السياسة مضادة ومضاهية للدين، فتقول دين وسياسة كما بينا أو شريعة وحقيقة أو عقل ونقل، بل كل ذلك يندرج تحت الدين، والدين حاكم عليه ليس محكوما به. فلا يصح لمجموعة أفراد وأشخاص أن يأتوا بتجارب معاصرة ويحكموها على الدين، أو يأتوا بأفكار لمجموعة من الفلاسفة أو مجموعة من المفكرين ويقول الدين برؤية فلان أو بفكر فلان أو بتجربة الجماعة الفلانية أو الطريقة الفلانية، فهذا كله رأى باطل لا خير فيه لا خير فيه. فإن هذه القوانين التي وضعت وهذه الآراء التي طرحت وتلك المقاييس التي ابتدعت في دين الله عز وجل ما كان يعرفها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي عن دينهم وهديهم وسمتهم ورضي عن علمهم، وجاسوا الدين والدنيا دون الحاجة إلى تلك المقاييس ودون الحاجة إلى تلك الآراء ودون الحاجة إلى تلك القوانين. فمن أراد أن يجعل تلك القوانين وتلك النظم وتلك السياسات وتلك الآراء المعاصرة حاكمة على دين الله عز وجل فنقول له إن الذين من قبلنا استغنوا عنه ولم يعرفوه أو ماتوا على ذلك وقد ساسوا الدنيا بسياسة الآخرة أو بدين الله عز وجل. فدين الله عز وجل كاف لسياسة الدنيا. وقد ورد في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياءهم، كلما مات نبي خلفه نبي آخر. فلعظم السياسة، والسياسة في اللغة هي القيام على شيء بما يصلحه، السياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه، السياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه، يعني ليس فيها فتنة وليس فيها خراب وليس فيها هتك أعراض وليس فيها نهب أموال وليس فيها ظلم، وإنما فيها صلاح. فصلاح الدنيا والآخرة جاء بالإسلام أو جاء في الإسلام. ومن أجل عظم تلك المهمة لبارك نسألني كانت السياسة تدار بأنبياء بني إسرائيل، يعني لا أقول تدار بالصديقين وتدار بها، وكان الإلهام منتشرا في بني إسرائيل، كان الإلهام إنه كان في من قبلكم محدثون كثر وإن يكن في هذه الأمة فعمر، فالمحدث الملهم الذي يحدث نفسه بالشيء ويجده كما أو يجده كما حدث به أو يظهر أمامه في الظاهر كما حدث أو حدث به في الباطن. هؤلاء أهل علم وأهل دراية وأهل فهم، ولكن لعظم القضية ولعظم النزاع والشقاق في بني إسرائيل ولعظم المعاجة ولكثرة الشبهات وقلة الأدلة بكونهم قوم لهم خاصية معينة تختلف عن بني البشر، كان الذي يسوسهم الأنبياء. فدل ذلك على أن تلك المهمة من أشرف المهام على الإطلاق، سياسة الناس، يعني لا ينبغي أن يتصدر لها السفهاء ولا أن يتصدر لها العامة ولا أن يتصدر لها الرويبضة. ونحن في زمن يدفع فيها يدفع لهذا الأمر المتخلفون في الدين وفي الدنيا، والذين ذهبت عقولهم والذين ضيعوا وأفسدوا دينهم والذين لا يحسنون سياسة الناس ولا يحسنون فهم العواقب وفهم الأحداث في هذه الأزمان. عندما تجد مثلا عندما يفتح باب الرئاسة أو تقدم إلى الترشيح تجد أن الذي يتقدم إلى هذا الباب أو هذا الموضع أناس لا يستطيعون مطلقا إلى أن يسوسوا بيوتهم إلا من رحم الله، أو يسوسوا أو يديروا مكتبا عندهم أو يدير هيئة أو يدير مؤسسة، فكيف له بإدارة شؤون الناس خاصة إذا كان الناس فرقا وأحزابا وطوائف وجماعات واعتقادات ومذاهب وأقوال وأشكال وصور مختلفة. يعني كلما يكثر الشقاق وكلما تتعدد طوائف وتتنوع مذاهب والعقائد كلما تكون بحاجة إلى إمام له مميزات خاصة، له مميزات خاصة، أن الأمر عظم، الصغور كلها مفتوحة والمجتمع متمزق ومتفرق والمذاهب متعددة والأيديولوجيات متنوعة ومختلفة والأعداء كثر والنصحاء قلة وإلى غير ذلك من الأمور التي لو تولاها سفيه لضاعت المركب بمن يعمل وبمن فيه. كان يتقدم لها في زمن المدر قلة يقدمون رجلا، يعني ينظر في الواقع مع كثرة الأخيار كثرة الصالحين وكثرة الأئمة لا يصل لهذه المهمة إلا رجل واحد هو أبو بكر في هذا الموضع، ثم لا يصلح على ذلك إلا رجل واحد وعمر، ثم بعد ذلك يضع المهمة في ستة من الرجال، ستة من الرجال. هذا له تفكير إن المسؤولية هذه تنحصر في فهم وإدراك هؤلاء. الآن أصبحت المسألة كأنها غنم غفر، يعني جماعة السكون غنما في البادية، سياسة الناس كسياسة البهائم والحمير، وسياسة الدول والأمم كسياسة قطعان من الغنم. هذا أمر يختلف، وإن كان الإنسان يتعلم من سياسة قطعان الغنم أمورا مهمة في السياسة، ولكن ليست سياسة الناس والبشر مع تلك المهام الخطيرة كسياسة البهائم والنعاج. هذا أمر يختلف. فأصبح الذي يتقدم من تلك المهمة كثر، كان بنو إسرائيل لله، ولكن من الذي يستطيع أن يقود هؤلاء الناس ويحكم قبضه على هؤلاء الناس ويلزمهم بالحق؟ ليس إلا نبي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا نبي بعد، يبقى معنى ذلك أن الذي كان يسوس الصحابة من؟ الرسول عليه السلام. يبقى هو أشار إشارة ضمنية إلى أنه وهو موجود يسوسهم في أمر الدين وأمر الدنيا، يسوسهم في أمر الدين وأمر الدنيا. النبي جاء بشريعة يقولون الشريعة لا تصدق في إدارة أمر الدنيا، فالنبي أحساس هؤلاء الناس في أمرين، أمنهم في دينهم وأمنهم في دنياهم. إذا النبي هو أولى الناس بأن يقيم العدل وأن يقيم الحق بين الناس، وهو أولى الناس بأن يسوس الناس بأمر الدين، وهو أولى الناس بأن يسوس الناس بأمر الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يقول إنه لكونه رسول لا يصلح في سياسة أمر الدنيا، لا، هو يسوس أمر الدنيا وأمر الآخرة، ولكنه يأخذ من الدنيا ما يكون سبيلا لتحقيق الواجبات الشرعية وما يصلح به الدين في الآخرة. لكن الناس الآن يريدون الدنيا بابا مفتوحا على إسرائيل، يغلب كل شيء في أحكام الشريعة ويغلب كل شيء في أحكام الدين. الناس الآن يريدون أن يجعلوا سياسة الدنيا فوق سياسة الدين، ويريدون أن يجعلوا مهمة الإمام الكبرى في سياسة الدنيا، وأنه لا علاقة له بالشريعة، وأن الدين والشريعة علاقة بين العبد وبين ربه، وأنه لا دخل له بذلك، وأنه لن يفرض على الناس الحجاب والنقاب ولا يلزمهم بالصلاة ولا أن يأمرهم بها. كل إنسان يعتقد ما يريد وكل إنسان يفكر فيما يشاء، هذا فيما بينك وبين الله. أما نحن فنحن مشغولين تنظيم الطرق وتنظيم السكر وتنظيم الأرز وتنظيم التموين وتنظيم المعاشات وتنظيم كذا. وزي قالوا الديمقراطية ليست بابا مفتوحا للجنة، إنما هي نظام موضوع لسياسة الدنيا. إذن هو كل تفكير من يريد أن يقود في السياسة إنما يفكر فيها لقيادة الدنيا. ولذلك كل اللي ينتحل الاتجاهات الإسلامية المعاصرة اندرجوا في هذا الأمر، فأصبح يتنازلون عن أمر الدين ويرفعون اهتماماتهم بأمر بأمر الدنيا، بأمر الدنيا. لك مثل السياحة، احنا عندنا ألف فكرة لتنشيط السياحة، التمويل احنا عندنا ألف فكرة مثلا لكذا، الاستثمار مثلا احنا عندنا 100,000 فكرة لنشر الاستثمار وفتح باب الاستثمار بالنسبة للأجانب، اللي مش عارف كده. يعني كل الأمور مفتوحة لسياسة الدنيا، لكن الأصل أن سياسة الدنيا معدة لإصلاح الدين. لذلك يأخذ من الدين ما ينفعه، يأخذ من الدنيا ما ينفعه الدين. هذا هو الأصل، لأن الأصل الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وهذا زكاة الأمر معروف ونوع عن المنكر ونوع عن المنكر والله عاقبة الأمور. يعني الأصل في تمكين الناس في الخلافة هو أن يقوموا بأمر الدين. أمر الدنيا سهل، أمر الدنيا في أي مجتمع، في أي مجتمع أمر سهل وأمر هين ويهون. ما يأتيهم من الخير في أمر الدين ينفق عليهم في أمر الدنيا. يعني أبواب مفتوحة كثيرة جدا بالنسبة للمسلمين. قال وإنه لا نبي بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يبقى إذا معنى ذلك أنه لن يسوس الناس بعد رسول الله نبي. يبقى نبي إيه؟ أمر انتهى بموته صلى الله عليه وسلم. يعني لن يسوس الناس، سيحكم الناس، يعني لن ترفع إليه القضيات، ولا ترفع عليه الأحكام، ولا ترفع عليه الزعات، ولا ترفع عليه الخصومات، ولا يجلس بين اثنين، ولا نحاسب هذا بذاك ولا ذاك بهذا، وإنما النبي في حياة برزخية لا بد أن تفرق بين حياة الدنيا التي هو فيها قاضي وحاكم وسياسي وإمام يقتل ويقتل به، وبين كونه في البرزخ. والصوفية يفرقون بين الأمرين، وهذا انتقاص من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو حكم حكما، لو فرض أن له سياسة في أمر الدنيا وهو في قبره وحكم حكما لا ينفذ، فهذا انتقاص من قدره، فهذا انتقاص من إيه؟ قبره. وهذا قاله شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله الجزئية دي، أنهم لما يجعلون أمر البرزخ كأمر إيه؟ كأمر الدنيا، لأنه ولكن هو يعني المسألة ما فيش خلاف، هو الأنبياء أحياء قبورهم، ولكن حياة البرزخ تختلف عن حياة إيه؟ الدنيا. وانه لا نبي بعد، ما فيش نبي، يبقى ختمة النبوة بمن؟ ها؟ وختم النبوة جزء من ختم الايه؟ الرسالة، الاصل النبوة، فاذا النبوة ختمت يبقى معنى ذلك ان الرسالة ايه؟ الرسالة ايه؟ ختمت، صح ولا لا؟ قال فما قالوا فماذا نعمل نفعل او ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال وسيولى عليكم خلفاء ويكثرون ويكونون كثر. يبقى من علامات الساعة كثرة الايه؟ الخلفاء. الخلفاء يعني الأئمة، هذا بالتحديد الخلفاء، الأئمة الذين يخلف بعضهم بعضا غير الإمام. يعني لما يقول خليفة غير الإمام، الإمام هو القائد المتقدم على غيره، الإمام الذي تجب طاعته. الخليفة إمام، ولكنه يزيد عن الإمام في كونه إيه؟ ها؟ بكونهم يخلف بعضهم إيه؟ بعضاً، يخلف بعضهم بعضاً. فقال وتكون خلفاء ويكثرون. يبقى معنى ذلك تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق، وأن الخلافة ستتنوع وستتعدد، وأن الناس سيتنازعون في هذا الأمر. يبقى يحصل نزاع في الإيه؟ في الأمر ده، شغل مشاغل. النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن سمرة إياك والإمارة، يعني ليه؟ لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها وكلت إليها، وإن سألتها ها؟ إن أعطيتها وعنت عليها، وإن سألتها وكلت إليها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الناس في ايه؟ في طاب الإمارة. وكان يقول يا رب إنك ضعيف، وإنها يا إمارة، وإنها يوم القيامة خزي وإيه؟ وهذا بيبقى مسؤولية ولا مش مسؤولية؟ كما يكتب لك الخير فيما تفعل، سيكتب لك الشر فيما تفعل، صحيح؟ وهؤلاء من ما من الله عليهم بالمكانة العالية، فخيرهم عميم، وقد يضاف إلى ذلك أن يكون شرهم مستطيل، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ورجل يسوس الناس جميعا، يبقى معنى ذلك أنه أن رقبته متعلق فيها خير اللي بيعمله وشر اللي إيه؟ اللي بيعمله. وذلك أنت لما تيجي توزن ملك غير لما تيجي توزن عالم، أما تيجي توزن رئيس دولة غير لما تيجي توزن ملك عالم أو داعية أو صاحب بدعة، الأمر بيختلف. ليه؟ لأن هو بالنسبة للحاكم، بالنسبة للحاكم عنده مسألة الاجتهاد، هو ده اللي بيمضي فيها في المسائل الشرعية. الأمر الثاني يكون بإصلاح الناس، وعندما يقوم بإصلاح الناس قد يقع منه ما يفسد الناس، وقد يكون ذلك بقصد أو بدون إيه؟ قصد. فهو يوضع في ميزان حسناته ما فعل الخير، ويوضع في ميزان سيئاته ما فعل الشر. طب الشر ده مش متعلق به لوحده، ده متعلق بالمجتمع ككل، والخير ده مش متعلق به لوحده، ده متعلق بالإيه؟ وربما يغلب خيره شره، أو يغلب شره خيره. ولذلك أنت لما تيجي تدور ممكن واحد حاكم يعمل عمل من أعمال الخير وعمل عمل الشر، أهل الشر ينظرون للخير إلى الشر، وأهل الخير ينظرون للخير، وتجد أن العمل الذي فعل من أعمال الخير يجبر ويمحو الله عز وجل به كل ما فعل من أفعال الشر. الأمر بالنسبة له تقول فيه بحكم إيه؟ تظهر الخير فيه والشر، يعني ما فعل هذا وما فعل ذاك. إذا الناس تتنازع على الإمارة وستسعى إليها وستحرص عليها. قال ويكثرون. قالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال فو بيعة الأول فالأول. يبقى الأول فالأول، يعني لما يكون في خلافة فعت الأول البيعة، ولا تنقض تلك البيعة ولا تهدر. وإذا جاء أحد ينازع هذا الإمام فرد هذا الذي ينازعه. من جاءكم وأنتم جميعا على الأمر الواحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. بعض الناس يسمع الحديث لا ينكر أن الرسول اقتلوه، وإزاي رسول يقول هذا الكلام؟ رسول اللي قال. من ذيك أنت بقى تقول وإزاي تقول فاقتلوه كائنا من كان؟ ليه؟ لأن هذا الرجل سيسعى إلى فتنة، هذه الفتنة ستأخذ الأخضر واليابس، ستأخذ الأخضر وليه؟ واليابس، ستشيع الفساد في الأرض وتضيع الناس جميعا وتهلك الحرصة والناس، وستبيح الأعراض وستهدر الأموال، وسيعيش الناس خائفين غير مطمئنين على ما هم عليه وما هم فيه من أمر، ولن يستطيعوا أن يقيموا أمر الدين ولا أن يقيموا أمر الدنيا، لا دين ولا دين. طيب هذا الأمر من الذي تسبب فيه؟ هذا المخلوق، هذا الإنسان الذي غدر والذي خان والذي نقض البيعة والذي أثار الفتنة وهو لا يعرف منتهاها ولا يعرف عاقبتها. هذا رجل عقوبته في الإسلام قد تضيق عليه، الأساس أن يضيق إيه؟ يضيق عليه ويمنع. فإذا كان تضيق عليه ومنعه لا يؤدي إلى الإيفاء بالغرض في درء الفتنة جاز للإمام أن يقتله، وهذا من باب الاجتهاد، من باب الإيه؟ الاجتهاد، يعني ما يحرم عليه. ولذلك علي بن أبي طالب قتل الخوارج، قتل الخوارج، وأبو بكر الصديق قتل الذين منعوا الزكاة والذين ارتدوا والذين قالوا إننا لسنا مخاطبين بهذا النص، وهذا نوع من التأويل لا يدخل في الردة. يعني الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أمر نبيه أن يأخذ منا، فإذا مات النبي فليس الحق أحد أن يأخذ، قال خذ من أموالهم صدقة، فهذا خطاب خاص بمن؟ بالنبي. أبو بكر قال لا، هذا ليس خطاب خاص، هذا خطاب عام يفقهه كل الناس. لماذا؟ ليه هو خطاب عام؟ لأن الدين لا يقوم إلا بذلك. إذا كيف يكون ذلك؟ هناك أمران تجبى من أجلهم الزكاة، الأمر الأول رعاية الفقراء، والأمر الثاني إقامة الجهاد. فإذا أنت منعت هذا الخير عن الفقراء أحوجتهم إلى أعداء الدين والإسلام، وإذا أنت منعت هذا الخير عن الدولة منعتها عن القيام بالجهاد، ويجب عليها أن تجاهد في كل عام مرة إذا كان لها القدرة على ذلك، وإلا فإذا كانت مغلوبة أو منشغلة بدفع عدو أو منشغلة باستنقاذ قطر سلب من المسلمين فينبغي عليها أن تستنقذ هذا القطر، وهي في هذا الوقت أو في هذا الحال لا تقدر أن تجاهد أو تخرج الجهاد. فإذا قلت لا أعطي الزكاة ولا أخرج الزكاة فأنت بمعنى ذلك تعين على هدم الإسلام، تعين على هدم إيه؟ ليس لا تفسير ذلك إنه خطاب عام وليس خطاب إيه؟ خاص. لكن هؤلاء الناس تأول النص ولا تأولوش نص؟ هل المتأول النص زي اللي أنكر الزكاة؟ هل المتأول النص زي اللي ارتد عن دين الإسلام؟ ومع ذلك اجتهد أبو بكر الصديق، وكان نزاع بين أبو بكر وعمر في تلك المسألة، اجتهد في قتلهم. قال عمر والله ما رأيت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر لقتالهم فوافقتم على ذلك. يبقى إذن المسألة كانت اجتهاد من مين؟ من أبي بكر بموجب النصوص الشرعية، فوافق عمر على ذلك. ولما رأى انشراح صدري لهذا الأمر علم أنه يأتي من استنباط عميق وفهم دقيق للآيات الشرعية وللقواعد الكلية للدين والإسلام، قال فوافقت على ذلك. إذن اجتهد أبو بكر بقتل هؤلاء، واجتهد علي بن أبي طالب في قتل الخوارج، وكل من جمع لديك التهرب في قتل من يخرجون عليه اجتهد. وقتال القتال المتعلق بالاجتهاد الذي هو مراده حفظ الدين أو حفظ الأرض أو حفظ الملة أو حفظ الثغور أو حفظ الناس أو تأمينهم من الدهماء أو من الفوضى أو غير ذلك، هذا ليس فيه محاكمة، لا يبص فيه، ما يبص أنت دي. ارجع إلى كلام شيخ سلمة في هذه المسألة، ده كلام الأئمة. قتال الفتنة ليس فيه، بعد خلص القتال دول الحاكم أبو بكر الصديق على العرب، زي نوعية الناس زي من دول متأولة، أو تحاكم علي بن أبي طالب على قتال الخوارج، وهم أيضا متأولون النصوص. هم قتال الخوارج إيه؟ قتال الخوارج إيه؟ في الظاهر إنهم مش هيتعامل بالباطل، وفي النص يركون من الدين كما لهم يامر بالسلام الأولي، ففي النص بيكون لهم كفار. ده أمر متعلق بالفعل القلبي، أمر متعلق بالظاهر اللي بيحكم به الإيمان. إن هو قالوا لا حكم إلا لله، والقرآن بيقول إن الحكم إلا لله، فهم تأولوا لا حكم إلا لله، يعني لا يستحكم الرجال في دين الله. فهذا التأويل تأويل منحرف، تأويل باطل. ولما قالوا هذا الكلام استباحوا دماء الأعراب، فقاتلهم من وجهين، وجه الخروج على الجماعة، ووجه رفع السلاح واستباحة الدماء والإيه والأعراض عرف الأمور. خرج على الجماعة وقال من خرج على الجماعة قيد شبر فقد مات ميتة إيه جاهلية، وقال ثلاثة يحل بهن قتل امرئ مسلم يشرك بالله ورسوله، ونعم لا يحل مسلم ان ايه لا يحل قتل مسلم لا يحل السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك الدين المفارق لايه المفارق للجماعه. فهذا هو المفارق للجماعه، قرر الجماعه، فجاز لهم ان يفعلوا. هل يجوز بعد هذا الكتاب ان يحاكموا على افعاله؟ لا يجوز اصلا. مقتهد بالحق او بالباطل حاكم، اذا اجتهد بحق ووقع في خلاف ما أراد من الخطأ لا يجوز، سواء كان مسلما أو مه أو مخطئ، لا يجوز أن تحاكمه أو تلومه أو تذمه، ما عندوش نص قاطع في المسألة، ما عندوش نص إيه الأمر مبني على الاجتهاد والنظر والبحث. هو بذل الوسع في هذا الفهم ورأى أن تأمين الأمة يكون بهذا الخطأ، هذا حكم إمام. قال فو بيع الأول فالإيه فالأول، ثم قال أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، وقال أعطوهم الذي لهم ويسألهم الله عن الذي لكم، يعني مش انت اللي تسأله، انت ليه منعت ده وليه منعت ده، انت تعطيه ليه؟ طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام؟ طب تيجي تقول هذا الكلام يقول لك ده ازاي وهنسيبه وهنشاوه ومئة سنة وكلام اللي هو الناس بتقوله ده، لأن السؤال قد يترتب عليه فتنة وقد يترتب عليه مصيبة أكبر مما أردت، لأنك تدخل في نزاع متعلق بحظوظ النفس. هو يرى أن يرفع العطية لفلان وأنت ترى لفلان، ويرى أن يرفع العطية لجماعة وأنت ترى لجماعة، وأنت تدخل في حظ من حظوظ الدنيا، والدخول في حظ من حظوظ الدنيا يفرق الناس ويشتتهم. أي مجتمع قول له فلان فلان يا سرق الفلوس مش علان العلاني اخر كذا ابا كذا، في لان كان نايم يقول لك انا حظ ايه في الفلوس دي، يبقى قضيه الحظوظ، قضيه الاموال بالذات، قضيه الاراضي، قضيه الدنيا بتثير انتباه الناس اكثر من القواعد والايه والمبادئ، لان امر متعلق بحظ النفس. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه حظ النفس ده اتركه، قال إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا، أو ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا فمن عمل سر؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يصبروا عليه. بعض الناس يقول لك هو ده حصل بقدر الله، الامر ده هو ربنا نصبه بقدر الله، وانت بشرع الله واجب عليك ان انت ايه؟ تصبر. صح ولا لا؟ يبقى لك الشيء وعلاجه وحل. انت بقى مش عاجبك ان الرسول قال وضلك في طريق اخر، خلاص اتفرج بقى، دور انت بقى هتلم الشمل ازاي؟ دور انت بقى تنصر حاكم ازاي؟ ومين اللي هيحكم؟ دور انت بقى تحكم الشريعه ازاي؟ ومين اللي هيحكم بها؟ ده على كل الناس اللي عملوا الصلاة علينا على الإسلامي مش عارفين يحكم الشريعة، ولا عندهم قدرة ولا يعرفوها كمان ولا يفهموها كمان. ده ناس اتربت في الدول الغربية وجت سطت على الحكم في العالم الإسلامي باسم الإسلام. لا هم أصلا عايشين حرية وعايشين إباحية وعايشين تربية خاصة، بس هم بيتزرعوا بصورة إسلامية. هيجي حكم الشرع، حكم الشرع ازاي؟ واحد يقول لك احنا نشيل الحكم الفلاني حتى لو هنجيب واحد نصراني على غير المله. طب انت انا من عندك تخلف عقلي؟ هو يجوز ولايه النصراني على المسلمين؟ قالها يوسف القرظان، ما حدش رد عليها، ما حدش رد عليها. قال يجوز ولايه هيكون بايه؟ تحكم ايه؟ طب تعالى شوف ناقش المساله. هتجيب واحد نصراني عشان يجي مع الناس يصلي في الجامع ولا تصلي في الكنيسه؟ هتجيب واحد نصراني عشان يخرج الناس اللي جاي في سبيل الله جاي منين؟ مش جاي من مهمات الان؟ طب هتجيب واحد نصراني عشان يخرج الناس حج بيت الله الحرام؟ انت خد بالك معايا؟ ده متخلف عقليا. طب ازاي ما حدش رد عليه؟ ازاي ما حدش وقف عند حده؟ لان ممكن ده يكون عميل مستاجر للهدم الاسلام والمسلمين والخضاع للاسلام والمسلمين. هو الراجل بيفتش في دينه ويفتش في الشريعه. مين بقى من المشايخ اللي موجودين في الـ في الـ في الفضائيات رد عليه وانكر عليه هذا القول؟ رد عليه هذا القول وانكر عليه هذا القول. والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني لا يجوز اصلا ان يكون المسلم في رقبه الكافر، وان يكون مستضعفا له دليلا له. ده انت بتخلص في الامم الثانيه عشان تكون حكم الاسلام، تيجي بالامه الاسلاميه تاخذ المسلم وتضعه تحت تسلط كافر؟ لا يجوز ابدا، لا يجوز. ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرك بالصبر، عشان مش عارف انت الاخر ايه؟ ايه الفتن؟ فين الامير؟ فين الامام؟ فين الرايه؟ فين القاعده؟ فين المسائل دي اللي احنا عايشين اهو؟ نشوف المجتمع عامل ازاي؟ طبعا مثل بس واحد يعرف يقول لك ايه؟ اختار مين؟ اختار مين من الناس الموجودين يا عم الشيخ؟ اختار مين يا عم الشيخ؟ طب ما انت اللي عملت، ما تختار انت. اختار انت وريني انت تختار ازاي. واحد رافضي متربي في قلب ايران اللي هو العوة ده، شيعي رافضي، والتاني بيقول لك مفيش فرق بين المسلمين اللي هو اللي اسمه بالفتوح ده، ولا مفيش فرق بين المسلمين والنصارى، بيعبد رب واحد. خد بالك معايا؟ والتالت بيقول لك انا بمهل المجلس العسكري 24 ساعه يركب الطياره ويخرج ويسيب البلد ويمشي. ده تخلف عقلي. يعني هو راجل يتكلم في شيء لا يحسنه ولا يدركه. زي واحد قدام جاي فار قدام اسد وبيقول للفار ايه يلا بقى ورينا بقى شوف انت بقى الشجاعه بتاعتك. ما هو قاعد في قلب جحر قاعد يقول للفار ده الاسد لو قابلته هسيبه انا اوريه ده انا هحطه تحت رجلي. فاول ما قابل الاسد قال السلام عليكم عزيز الباشا لما تأسف والله كل الأخبار اللي وصل لك دي غلط مش أنا والله. قال له اطلع بوز دماغه من فوق. فطلع يبوز دماغه من فوق حط رجليه فوق راسه. فبعدين جاي يبوز دماغه له خطيبته واقفة قدامه. قال له أعمل فيك إيه دلوقتي؟ شد شعره ومدس أعمل فيك إيه دلوقتي؟ فضل معنى أعمل راجل قدام مين؟ قدام العيال بتوع 6 إبريل و25 بتاع يعمل راجل قدامه. طب ما تيجي تقف قدام المجلس العسكري وتعمل تقول له بدل ما انت قاعد محظورك في قلب الشارع روح كده اقعد كده في قلب اجتماع هتشوف البلد وهتشوف الصلاجات المؤاخذه تدور على نفسك مش هتعرف تقول له مخهم بره. اما تلاقي قاعد كده في وسط 150 كده قائد عسكري خد بالك معايا هتروح تقول له ما انت بتفكر كده في المساله دي؟ ده لما تقف قدام فرعون يعني انت لو حددت بس قدام الشارع يبقى كويس لو مش قدام الشارع انت واقف بقى في قلب الميدان بقى يقول لك ايه؟ اشتم اشتم يا عم الشيخ مش بقى يبان ان هو بطل هو قاعد يقول ايه؟ انا لازم انا مع الثوره وانا مع اهداف الثوره ومع تحقيقها عاوزينك تشتم يا عم الشيخ تشتم يا اسقط يا عم الشيخ لازم تقول الكلمه دي قعد يزقوا فيه ويحركوا فيه بقى لما اديهم ما قالش يسقط بقى طب يسقط يعني بينادي غيره وغير هو اللي نفذ، هو بقى أصدر الأوامر قدامك 24 ساعة. طب ده بياخد مصر ازاي ده؟ خلي بالك معايا ازاي يعني؟ وممكن اللي زي ده يكسب، في 500,000 واحدة ست في الانتخابات، والجماعات دي يعني بتضطر النسوان عشان ينتخبوهم، النسوان ما يعرفش حاجة من الموضوع ده. طب أنت تجيب مين بقى؟ تقول له اختار مين بقى؟ أنت بقى لما تكون أنت شيخ بقى وهتقول إيه؟ طب الوقت فيه متقدم ما يقرب من 200 واحد، الوقت لغاية النهاردة 199 واحد للانتخابات. طب تختار مين؟ ها؟ تختار مين؟ هتختار 199 ونعمل مجلس تاني، مجلس مدني، وهم بقى يختاروا من جوه بعض، صح ولا لا؟ احنا محتارين والله، احنا في حيرة. طب هقول لك على انا مجاني في حيرة، هم الجماعات نفسها الإسلامية اللي موجودة ما قالتش غير دلوقتي هنتخب مين، وده دليل على ايه؟ هم نفسه بقى يعني مثلا بتوع العدالة والبتاع اختاروا حد؟ طب والدنيين بتوع الاسكندريه اختاروا حد؟ طب بتوع الاصاله اختاروا حد؟ كل واحد ايه؟ ينتظر هو هيكون موقعه ايه في الحكم؟ اصل هو الوقت الصوت هيبقى بمبلغ وكره، او بحظ انا اديك صوتي وانتخبك بقابل ان كل لي دور في قلب سياسه الدوله. هتيجي تبص لك عملت دوله سلطه، صح ولا لا؟ صح مش كده؟ جبت واحد ليبرالي، واحد شيوعي، واحد نصراني، واحد يهودي، واحد رافضي، واحد سلفي، واحد من الاصاله، واحد من الاخوان، واحد من كذا، صح؟ هذا يعمل ايه حكم الشرع؟ هيجي واحد يقول له احنا نعمل نقطع ايد السار كله؟ لا لا لا مش الوقت، احنا مالنا من الموضوع ده؟ احنا ما نبقى ناكله الاول، اكله سنه جايه اقعد بقى لغايه يوم من الايام لما تبدا تعمل له بقى فيلا في المحرم ده على راي الشيخ تيسك الله يرحمه. تاخد بالك معايا وتجيب له عماره في الحته الفلانيه عشان بقى يبقى راجل بقى مش الراجل مش محتاج يسرق، صح ولا لا؟ يبقى انت ان شاء الله على عمرك ما تطبق حد السرقه اطلاقا. هتقول بقى اذا غير عمر الخطاب رفع على قدر معين في عام الرماده انت ترفع له يوم ايام، وبعدين ايه كمان؟ ده منظمات المجتمع المدني توصلك بالنصار تطلع الايدي. ده ما عادتش بتتقطع في السعوديه. انت خد بالك معايا، طب حد الرد من جيل الست كده بتوع تلقاه فن الحريه الشخصيه. خد بالك معايا، حريه شخصيه، حد يقدر حد يسكر ان هو يطبق حد الرجم؟ ما يقدرش. انت عشان ربك هو بيحسب الشرع ده يعني لعب عيال احنا نطبق الشرع؟ ما يقدرش. القدرات اللي موجوده دي يعني ما تقدرش على الشرع ده، ما تقدرش. اللي طبق الشرع ده زي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي الائمه ومن تبعهم ومن تابعهم الى يوم الدين. مش ده يعني تيئيسا او طبق، لا دي حقيقه قدرات الناس دي، ان هو ممكن التنازل عنده باب مفتوح مش باب كذا. قال في بيعه اول في الاول، ثم قال اعطوهم الذي لكم لهم واسالوا الله الذي ايه لكم. ليه الرسول قال ذلك؟ والحكمه عشان الفتن ما تتصارعش في امر الدنيا. ما هو دي الصراع، الصراع في امر الدنيا. اذا صارعك شهاب رزق عفيفي رحمة الله عليه لي مقولة في المسائل، يقول لك ما صارعك في أمر الدنيا فاجمعها في سلة وألقيها علي أو ألقيها في وجهي. هتضيع لو أنت دخلت في صراع بين يوم أحد، خليك مع الدين. قال مقاصد الإمامة، مقاصد يعني إيه؟ إحنا لسه في الكلمة الأولانية. مقاصد الغايات، وقصد الاستقامة، وضد القصد ضد الاستقامه الافراط والتفريط. قال وكلا طرفي قصد الامور ايه؟ زميل. مقاصدها يعني غايات حكمه فيها، العله من وجودها. واحنا قلنا ان الحكمه غير العله. الحكمه متعلقه بالغايات، الحكمه متعلقه بامرين. اللي بيكتب بقى الحكمه متعلقه بامرين، الضبط والاتقان، ومتعلقه بالغايات والمقاصد. الحكمه متعلقه بايه؟ العله متعلقه بالسبب. العلة متعلقة بإيه؟ بالسبب. أحيانا بعض الناس دخل العلة مكان المقصد والمقصد مكان الإيه؟ مكان العلة. مقاصد الإمام، الإمام المتقدم فيما يقتضي على المرء أن يكون تابعا له ومتقدم على غيره. يعني الإمام ما ينفعش إن أنت تجيبه وتسلب مهامه. يقول لك إحنا مثلا عاوزين نظام بتاع الدولة نظام برلماني. خد بالك؟ لو الرئيس يزود ولا يحكم. ده مشكلة كبيرة. يبقى هو مش رئيس بقى، صح ولا لا؟ بس احنا قلنا قبل كده حاكم بلا ايه؟ بلا حكومة، صح او بلا حكم، ومصلي بلا صلاة، ومتكلم بلا كلام، وقائم بلا ايه؟ بلا أرجو. فانت عاوز تنصب واحد، شوف الدول الإسلامية، واحد لا صورة، صورة عاوز واحد صورة. قال جماع مقاصد الإمامة، جماع مقاصد الإمامة يعني عاوز يعمل حصر. دايما اللي بيعرف شيء بيقول لك تعريف جامع مانع، يعني لا ينبغي أن يفوته في التعريف شيء. فقال مقاصد الإمامة يعني لا بد أن هو يجمع كل ما يخص الإيه؟ الإمامة. وجماع الشيء يعني كل ما يخص، كل ما إيه؟ كل ما يخص. وزي يقول لك في التعريف لو انت عرفت تعرف فيه نقص يقول لك التعريف ده ما ينفعش، ان فادك شيء. لو اردت تعرف تعريف مضبوط لازم تجمع كل متعلقات هذا التعريف، سواء من الناحيه اللغويه او من الناحيه الاصطلاحيه. وزي في الناحيه اللغويه تجد يقول لك الكلمه دي معناها كذا، لو اكتب فتح تبقى كذا، لو اكتب ضم تبقى كذا، لو اكتب كسر تبقى كذا. تاخد بالك معايا؟ ويقوم يعلقها بقى بمعاني اخرى عشان يبين ايه حكم هذه الكلمه. وزي لو انت عاوز تعرف تنوع القضايا من الناحية اللغوية أو من الناحية الشرعية تجدها في معاجم العرب، تجدها في معاجم إيه؟ العرب. لما تيجي تحضر درس أو تيجي تحضر خطبة أو تحضر حاجة بتقوم تنظر للكلمة القضية، القضية دي تلقاها لها كذا صورة وكذا، كذلك في مفردات القرآن الكريم أو في مفردات غريب السنة الحديث والأثر، تجد إن الكلمة دي ليها كذا إيه؟ كذا معنى وكذا صورة وكذا شكل. من تنوع المعاني إذا كانت بمعنى كذا يبقى حديث كذا، إذا كانت بمعنى كذا آية كذا، إذا كانت بمعنى كذا. فأنت ممكن تجمع عدة معاني مختلفة أو مكتملة أو يجمع بعضها بعضا في معاجم اللغة أو في المفاهيم الإيه؟ ها؟ الإصطلاحية. ده المفهوم الجمع الإيه؟ المانع، ما فوتكش شيء. قوم تجيب مجامع اللغة في الكلمة تكررت كذا مرة بالفتح والضم والكسر والرفع مش عارف كلام من ده. يبقى انت عندك سعة بالنسبة لألفاظ اللغة، تخذلك معي سعة بالنسبة للإصلاحات الشرعية. ده بالنسبة لباب التحضير أو باب الكتابة أو باب الإيه، وده اللي تميز به الإيه الأيام. لازم تكتب الحاجات دي يعني خاصة لأنها تحتاجوها فيما بعد. قال والولاية، الولاية يعني من يقوم على الشيء أو يقوم بعمل السلطان. فكل من يقوم بعمل السلطان فهو والٍ، يسموه عمال. عمال العامل اللي بيقوم بجمع الأموال، وهو أيضا والي من ولاة الإيه السلطان، والقاضي والي من ولاة الإيه السلطان، يعني يقوم، والحاكم والي يقوم بإنفاذ قول السلطان. كل من يقوم بإنفاذ قول السلطان فهو إيه والي. ليجمع المال عامل، اللي جامع، جامع الأموال أو جامع الأموال. قال اجمع جماع المقاصد، جماع الايه المقاصد على المسلمين في قول الله عز وجل الذين ان مكناهم. التمكين، التمكين جاي من لغه من العلو والارتفاع والاحاطه والسيطره، بحيث ان ما فيش في حد يشاركهم في الايه في الموضوع ده. شوف عشان عاوز اعرفك ان دول الناس عاوزين مراه شرقيه، شراكه، عاوزين شراكة، مش عاوزين شيء إسلامي مع شراكة، يعني ما غيروش في الأمر شيء. الذين إن مكناهم، تمكين دائما بيكون فيه علو وسيطرة واحتواء وإحاطة لكل ما هو تحت قدميه أو كل ما هو تحت يده. وزي يقول لك إيه، جمعت أو حكمت العراق بيدي أو بيدي اليمنى والشام باليد الأخرى. كلمة بيدي جعل لها، جعل القدرة الغالبة لا، فهو متمكن. يعني عاوز واحد مثلا يجيبوا الحكم، يجيبوا مش يجيبوا الحكم من غيرش الحكم ويقول لهم على السلامة روح، يبقى مش متمكن أو عنده سياسات معينة بقى مش قادر يركب مسيسة الموضوع. لكن متمكن اللي هينفذ هيعمل إيه؟ إيه اللي هيعمله؟ أقاموا الصلاة. يبقى ده عمل أخرى ولا لأ؟ ها؟ ولا اللي عاوز يصلي يصلي، ما يصليش ما يصليش. قاموا الصلاة وآتوا الزكاة جرموها وأمروا بالمعروف أهل الحزبة ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور، يعني ما يترتب على ذلك الأحكام قضاء وأمر ونهي ونسخ وبقاء ودوام وزوال. أخذ بالك معي؟ كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هاي دي جميل، دي قضية ثانية، قضية لا إيه. يبقى معنى ذلك أنهم إذا اهتدوا ووحدوا الله واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يستخلفهم، صح؟ يستخلفهم يعني إيه؟ ها؟ خلفاء يخلف بعضهم بعضا. يبقى معنى ذلك إن الحكم مش هيبخذ نهبة أو سرقة على قواعد منحرفة فاشلة لا أساس لها ولا بد لها، أو مجتمع ضعيف هزيل يقوم يعمل تجربة يكشف في التجربة يسقط، الناس تشيل ترميه في الترعة وتقول له لا ده ما بينفعناش، احنا عاوزين واحد تاني. خد بالك معايا؟ يعني يدخل في تجربة عملت لنا ايه؟ زي مثلا الجماعة بتوع الحرية والبتاع ودي لنا ايه؟ ده انت قاعد تشكلوا في البتاع، ده انت بترفع الأحذية لبعض، ده انت مش عارف ايه؟ سقطوا في أعين الناس ولك لا مع السلامة احنا عاوزين نشوف ناس تانيين. لكن هنا قال ايه؟ لا يستخلفنهم. كلمة لا يستخلفنهم دليل على قوة ايه؟ التأصيل الديني والشرعي. ان الدين ان الناس دول دينهم قائم على التوحيد وقائم على الايمان، لا يشركون بشيء، يعني توحيد وايمان وبراءه من الشرك، اخلاص الدين لله وبراءه من الشرك. يبقى في قوه، القوه دي يعني هي اللي تحقق بها الاستخلاف. لكن واحد مش عارف الشرك من التوحيد، ولا عارف الايمان من الكفر، ولا السنه من البدع، ولا عارف النبي من الرسول، ولا الصحابي من المخضرم، ولا المخضرم من التابعي، ولا تابعي من التابع التابعي، ولا عارف اي حاجه. الدنيا بتلخبط بعضها، يقول لك لا الموضوع ده ايه؟ ده شغلة الازهر هو اللي يفكر في الموضوع دي. هو اصلا العمليه متلخبطه عنده دايها، ما يعرفش. يبقى متمكن؟ متمكن ليه؟ ده هو لما يتمكن بالتوحيد في قلبه ودينه سيتمكن على الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة فيهم سياسة، فيهم أمارة أبو بكر الصديق بكلمة واحدة، خلافة أبو بكر الصديق. إيه هي الكلمة دي؟ يعني قال رضيه، خلي بالك، رسول الله ديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا. يبقى إذا هو ممكن في الدين ولا مش ممكن؟ ممكن، يبقى ينفع يا يسوع في أمر الدين. ده يقول لك لا، دول الشيخ العيال اللي هم بتوع الكتب وبتوع البتاع ويقول لك التوحيد والعقيدة وما العقيدة والكلام ده. يعني هو يقول لك اللي يهتم بالباب ده ما ينفعش، الدنيا دي ماشيه ازاي؟ اما شويه عيال بس ماسكين السواك وقاعدين بيستواكوا ومكالمات قصيره ما يعرفوش الموضوع ده. يعني انت قاعد بتقرا في سنه النبي وسنه الرسول وتقرا القران والتفسير وبتدور على الاحكام الشرعيه وبتظهر الحق، كل المفاهيم دي ما تنفعش في سياسه الدنيا. احنا اللي فاهمين، احنا اللي على بيضاء ادراي ايه؟ بيضاء المقصد. قال: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. اراد الله عز وجل ان يبين لهم ان الامر سهل وهين، فضرب المثال بمن ايه؟ سبق. والكلام والايه نزل الصحابه، خلي بالك، يعني زي ما استخلف اللي قبلكم. هي ايه؟ ضرب المثال بالمقارن والعدل والشبيه او المساوي يدل على سهوله الامر. يعني يقول لك الامر سهل بس لازم تلزم القواعد بتاعته. ودي الكلام اللي قاله الشيخ الالباني رحمه الله، بس ده مش كلام السلطان الشيخ الالباني، ده بيقول لك التصفيه والتخليه والتربيه والتحليه واللي لسه استناه هنقعد كام يعني لغايه امتى يا اخو؟ الناس قاعدين بيظلموا فين؟ ظبط نفسكم مع رب العزه والجلال هيديلكم الحقوق اللي انتوا عاوزينها. مش هتظبط نفسك مش هتظبط حاجه، لانه منكم يولي عليكم. هو الصوره بتاعتكم مين؟ هو الوالي، هو الحاكم بصورتكم. فانت ظبط نفسك وثبت دينك ونظف القلوب والنفوس من الشرك والبدعه وربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك الايه؟ وربيها على الحق والخير والسنه والهدي النبوي، ربنا يفتح عليك الابواب. ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. كلمه الارض دي تطلق على القطر وتطلق على الايه؟ على الدنيا كلها. كما استخف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. تمكين الدين، عاوز يقيم الجهاد يقيم الجهاد، يقيم الشريعة، لكن لا تقيم الجهاد ازاي؟ ده أول حاجة أنا الحزب بتاعك الرياضي العزيزي بتاع ريان، خد بالك معي؟ أول حاجة أنا ندخل في صراع مع إسرائيل، إحنا لازم شغالين بالبناء والتنمية. طب يا عم أنت بتقول ده أصل قضية بتاعتنا الأقصى. سألك الوقت معلش بقول الأقصى خالص. حد ده غزة بتتضرب دلوقتي. حد عم بيجي يصير غزة؟ لا يا عم هذا فاضل لكم. إحنا ما مش ما إحنا اللي فيه إحنا فيه كفاية، فمش هنخش في صراع الوقت. إحنا قدامنا مثلا 30 سنة لما نبقى نبني نفسنا. يبقى متمكن ولا مش متمكن؟ مش متمكن. يبقى مش متمكن. وإذا قال وليمكنن لهم دينهم، يعني في الصلاة، الزكاة، المعروف، نهي عن المنكر، إلخ، كل ما ورد، قامة الشعائر، قامة الصوم، مش ممكن. ولذلك اللي مش ممكن بيفايس. ثلاث مش هنديك دي وأنت تديني دي. ولا مجلس الشعب الجستون اسمع الكلام، حلو لك بكره. حاضر تمام يا فندم، وافق. خد بالك معايا؟ هتقلب في الشارع تاني يوم. خد بالك معايا؟ يبقى بكره اللي مش ممكن. ولذلك الخيبه بتاعتهم ان هم لما باقي واحد دخل مجلس الشعب ظن ان هو ايه؟ حكم مصر، ده هو حكم مش هتحكم، مش هتعرف تحكم كمان. لان الشعب دلوقتي غير زمان. الأمور الوقت تغيرت، الدنيا تغيرت، اتبحرت، اتباع زائد يعني بمعنى البلد. بعرف اتباع زائد؟ معروفة؟ ماشي كويس، عشان لو قلت لفظ كده ليه لا؟ الشام يقول اتباع زائد. الشام يقول اتباع زائد. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى الشرط ايه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالشرط ايه في التمكين؟ التوحيد. الناس يقول لك التوحيد يا عم يا بس انت تقول الله واحد. الله الصمد. طب والله العظيم وانا بحلف بالله لو عرف له الله احد معناه حقيقه على ما أنزلت عليه أخبرك معي لا هيوصل لقمة الدين وقمة الإسلام، لأن هي جامعة للتوحيد. توحيد العلم من ناحية العلم، من ناحية إيه؟ العلم. واللي جامع للتوحيد من ناحية العمل والفعل قل يا أيها الكافرون. لذلك لما تيجي تستدل بالعلم في الاعتقاد قل والله أحد، ولما تيجي تستدل بالعمل في الاعتقاد لا أعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد. العمل الفعل، واحدة في العلم والثانية في الايه؟ في الفعل. ده كل الله أحد دي يعني الله الصمد. ها؟ الأمر الاعتقاد يعني اللي هو إفراد ذات الله عز وجل، توحيد الله، إفراده بالصفات والأسماء واعتقاد ذلك بالقلب. سموه المعرفة والإيمان بالخبر. المعرفة والإيمان بالأمر. الأمر العلمي. الفعل وتطبيق اللي هو القياد التسليم في قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد. وده فعل الإيه؟ القلب. يعني تيجي تستدل بهذا هذه الآية في هذا الاتجاه وهذه في هذا الاتجاه. الله الصمد. الصمد يعني إيه؟ لا تعرف كثير من جملة الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وحده لا شريك له تلجأ إليه من أصل أصول التوحيد. دي الكلمة الجامعة لكل معاني التوحيد. تلجأ إليه وحده ولا تلجأ لأحد سواه، وتخلص المحبة له وحده ولا تتوجه لأحد بمحبة في حقيقة العبادة لأحد سواه. والرجاء يعني كلمة متعلقة، كلمة الصمد دي كلمة متعلقة بتنقية الدين من الشوائب الشرك والبدعة والضلالة وإخلاص القصد والنية والمحبة لله عز وجل. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، شيخ الاسلام زمان من الاولاد يا جماعه استغفر الله معلش اخواتي يعني السند. قال شيخ الاسلام ابن تيميه منين؟ اللي هو احمد بن عبد الحليم ابن تيميه الحران، الحران من بلاد ايه؟ عيشاء رحمه الله. لكن اصلا من ماشي مش مانح لك رأي يعني، بس هي دي كلها بلاد الشام. نعم بلاد الشام ونعرها. نعم بارك الله فيك. المقصود والواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبين. المقصود بالولاية ايه؟ عصبة ولي ليه يا عم الوالي عشان تصلح الدين. طب انت بقى فقد الشيء لا يعطيه، ما عندكش فكر عن الدين، هتصلح الدين ازاي؟ ها؟ هتجيب ايه؟ هتجيب هيئة مؤسسة زي هيئة الأزهر. هيئة الأزهر دي بتحمل معتقدات الفرق كلها، فيها الأشاعرة وفيها المعتزلة وفيها المرجئة وفيها الفلاسفة وفيها المفكرين وفيها الأدباء وفيها والتنوريين وفيها كل حاجة، وممكن أقول لك غير كده كمان من مازال وضعيين. صح؟ يبقى أنت توكلهم بالقيام بأمر إيه؟ بأمر الإيه؟ الإصلاح. صح؟ صح؟ يبقى كل طائفة هتيجي تقول أنا عارف أنا الدين مطروح غير الشيخ ولا إيه؟ دي مؤسسة، ودي مؤسسة، المؤسسة هي اللي تقوم بعملها مش مسؤول. أنا مسؤول عن المؤسسة ككل. لكن مثلا هو رئيس الجمهورية يقول لكم صلي، كان زمان لما كان عندنا قلت له روح صحي الناس صلي الفجر. لكن في مؤسسة هي اللي بتقول لك صلي، في مؤسسة هي اللي بتحكم الإيه؟ فالمؤسسة دي يعني اعتقاداتها إيه؟ مذاهبها إيه؟ ها؟ متنوعة. ولكن هم بيسودوا المذهب الأشعري على غير من الإيه؟ من المذاهب، لكن كل واحد له اعتقاد. صح ولا لا؟ ويقول الأصل المقصود والواجب بالولايات إصلاح دين الخلق، إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم، يعني الدين إذا فاتهم خسروا خسرانا مبينا. خسران اللي هو الهلاك والتباب، تبت يده قطع الهلاك والتبار، إن هؤلاء متبر ما هو فيه، يعني مهلوك خسران ضايع وباطل ما كانوا يعملوه. يعني لو هم ضيعوا دينهم يبقى خسروا الدنيا والايه؟ والايه؟ والاخره. خسران الايه؟ مبينا اذا فات الامر الديني. اذا القضيه كلها مبناها أن الحاكم يعينك على أمر الدين. لا ده أنت عاوز الحاكم يعينك، وزاد في الحديث ومن بيع إماما لا يبيعه إلا لدنيا يصيبها إن أعطي منها رجل إن لم يعط منها سخط، يدخل من جملة الثلاثة الذين لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا معذب عليه. يعني يقول له إيه؟ أنت ما جبتليش السكن، أنت ما عملتليش المواصلات، انت ضيعت في التلفونات. انت يا ابني خد بالك معي، ده كان زمان حمام الزاج اللي امين ياخد الرساله ويوديها في نفس البيت في نفس المكان ويرجع تاني تمام يا فندم. صح ولا لا؟ ولا تلفونات ولا صح ولا لا؟ ها؟ انا كان في هناك زمان برضه يعني حاجات قطعت سريعه، يعني مش كلها يعني، كان حمير وبغال يعني. ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، يعني الرجل عمل لنا قصور وعمل لنا كباري وعمل لنا كل شيء والنعم كلها طفت من الجانب والشمال والجنوب وما فيش دين، ايه فايدتها يعني؟ ها؟ ها؟ زي كوم سلم. صح؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين، فقالوا ربنا بعد بين اسفارنا ظلموا انفسهم فاجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق. يعني يا جماعه الدنيا كلها ايه اللي تنفع كان في الاخره؟ ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يطلب الرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج، يعني لولا ان يجمع الناس على الكفر ويظنوا ان كل من نعم بفضل الله عز وجل دليل على رضا الله عليه وهو كافر، والله لا يرضى عن قوم الكافرين، فلولا ذلك لجعل الدنيا للناس بهذا الوصف معاجم الفضه وسقف من فضه ومعارج عليها يتقوها لبيوتهم سورا وزخرفا، كل ذلك لما متاع هذه الدنيا والآخرة إلى ربك للمتقين. ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا يؤتى بأنعم أهل الدنيا ممن كتبت له النار فيغمس غمسة في النار ثم يرفع فقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب. والله ما رأيت نعيما. هل سمعت نعيما قط؟ يقول لا يا رب. وما ما سمعت نعيما. وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، يعني لا ينفعهم هذا ولا ذلك. فأفاد رحمه الله أن مقاصد الإمامة تتمثل في مقصدين عظيمين: القيام بدين الله. يبقى الأمر ده رجع للشرع ولا رجع لمين؟ ها؟ رجع لمين؟ الشرع. طيب الواحد القيام بما يصلح الدنيا على وفق ما جاء به الشرع المطهر والمطهر وأباحه، يعني تقيم الدنيا بإيه؟ بالشرع. يبقى برضه رجع الأمر لإيه؟ يبقى الأحكام الدينية رجع الأمر للشرع، وفي الأحكام الدنيوية رجع الأمر إيه؟ للشرع. يبقى الشرع مهيمن ولا مش مهيمن؟ مهيمن. يبقى سياسة الدنيا لا تستورد لا من أمريكا ولا من أوروبا ولا من أي ديمقراطية من الديمقراطيات، ولا أي ديمقراطية من الديمقراطيات، ولا فكرة من الأفكار. هذه لك إحنا نحكمهم باب إيه؟ التجربة التركية تجربة جميلة وتجربة رائعة. أنا أقول إيه؟ ده تجربة علمانية. خد بالك معايا؟ ده الراجل ده أردوغان ده حطه قاتل نفسه نصين، نص مع إسرائيل ونص تاني مع أمريكا، وراسه حاططها في الاتحاد الأوروبي، وكل ده باسم الإسلام. يعني راجل مجدود، يعني مفسوخ. رجليه الاثنين محطوطين، واحد بالبحر الابيض والثاني بالبحر الاحمر. خد بالك معايا؟ او واحد محيط اطلنطي. وايدين الاثنين، اسرائيل بتشد جاسوسيه، امريكا بتشد عماله، اوروبا عاوزه تاخده عندها في الاتحاد الاوروبي. المجتمع التركي مجتمع عرفت معروف، راح تركيا اتفرج عليه. هي حته من المانيا ترى الاباحيه اللي موجوده في الدول الاوروبا موجوده في تركيا. يقول لك التجربه التركيه، هو قام جاي لهم هنا مصر انه بقى احسن حاجه من الاخر خالص ان الدستور يبقى علماني. شكرين يا فندم. وقام رايح يزاير بقى قبور الايه؟ الجماعه بتوع الايه؟ الاتراك بتوع زمان، عشان انه خلاص ده حكم العسكر راح. واحد تاني يقول لك ايه احسن بقى تجربه؟ ده التجربه القرنيه. ودي مظبوطه 100%. ازاي يا عم؟ هنعمل مظاهرات مش هيمشي بالهروات. ده هيجيب الدبابات والمدرعات والفرنكات ويجيب كل حاجه يجري وراهم في الشوارع بالموتوسيكلات. اللي يلحق يغلط عليه. خد بالك معايا؟ وهناك بقى المرشد العام. واحنا عندنا هنا برضه المرشد العام. عم محمد بديع مش معاهم ثاني. وهناك بقى تنظيمات والحرس الثوري. احنا عندنا برضه الحرس الثوري برضه موجود. ما نستغناش برضه. دي تجربه تمام. ولا احسن تجربه من ده وده؟ تجربه السودان. يا سلام ما شاء الله عليه. خد بالك معايا؟ لا لا لا لا. بص بقى، الدين ما احوجنا الى التجارب والى الافكار. الدين كامل. واضح؟ فرجع الامر كله الى الدين. احنا خلص الجزئيه دي يعني. في سياسه الامه قال تعالى: ان الحكم الا لله. فمحمد خاتم النبيين وخاتم الاديان وأكملها، جاء لتنظيم مصالح الناس في الدين والدنيا. قال على ما فرطنا في الكتاب من شيء. الشيخ عبد الكريم رحمة الله عليه، الدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمة الله عليه، جاء بآية: ما فرطنا في الكتاب من شيء، دليلا على تمام الدين والرسالة. إذا الآية دي آية عامة ومطلقة، ممكن تطلق على الإيه؟ على الأمر المتعلق بالخلق والأمر المتعلق بالشر. لكن سياق الآية بيدل على الأمر المتعلق بالخلق. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتابي من شيء. ثم إلى ربهم إيه؟ يحشرون. فهذه الآية بتتكلم عن إيه؟ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. كفار. قل إن الله قادر على أن ينزل آية. يبقى الآية المراد بها إيه؟ كونية، صح ولا لا؟ صح؟ لولا نزل عليه آية من رب. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة، يبقى نتكلم عن الأمر القدري أهو الكوني. وما من دابة في الأرض، يعني عاوز إن في آيات بقى قدام عينك وأنت ما أنتش شايفها. أنت عاوز آية يعني معجزة مفاجأة يعني. طب ما أنت عندك آيات أهي. من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب. مش كلمة ما فرطنا في الكتاب من شيء اللي هي خاصة بإيه؟ ها؟ ها؟ ده الكتاب هنا المقصود بايه؟ هي كتاب اللوح المحفوظ. جميل صح. الدليل على السياق وممكن يستدل به على الايه؟ على القران الكريم. خلاص. اذا كان ربنا اتم الخلق يبقى تمام الشريعه من باب ايه؟ اولى. ان ده مقصود بقى تعبيد الناس. ولذلك هم بيستدلوا بتمام الخلق على تمام الشريعه. الائمه يقول لك لازم تمام الخلق تمام الشريعه. لازم توحيد الربوبيه توحيد الالهيه. وقد تعالى ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. الكتاب هنا اللي هو الايه؟ القران. تماما لكل شيء وهدى تبيانا لكل شيء. فمن زعم ان هذا الدين العظيم فرط في بعض ما يحتاجه الناس في امر الدين او سياسه الدنيا فقد رد على الله عز وجل خبره. واضح؟ رد من ظن. ظن يبقى يدخل في باب الشك في مسائل الاعتقاد. لان قول رد عليه خبرا لا يكون الا مبنيا على الشك في الاعتقاد. رد الخبر يبقى قال لا يلزمني هذا الخطأ. يبقى انا مش ملزم بخطاب الشر. يبقى انا اظن ان الكلام ده مش تبان مش موضحش كل شيء. لا احنا محتاجين ليه؟ لدراسات غربيه ودراسات امريكيه ونشوف الناس دول تجاربهم ايه وافكارهم ايه عشان نطبقها عندنا. في امر سياسات، سياسه الدنيا. قال لك لا. اذا كان هو بيظن في الدين يبقى هو ايه؟ ها؟ يبقى عنده شك. اذا كان عنده شك يبقى مع ذلك ان هو رد على الله ايه؟ خبره. وخاب وخسر خسران مبين. يقول الامام الشافعي لا سياسه الا ما وافق الشرع. يبقى السياسه الكامله يعني دي هنتكلم عنها برضو في امر في المحاضره القادمه ان شاء الله تعالى. وعباره الشافعي رحمه الله صريح بان السياسه العادله العدل والسواء اللي هو الوسط اللي هو الانصاف غير العدل غير العدل. العدل مساواه الشيء بغير جنسي. العدل مساواه الشيء بجنسي. خد بالك الفرق. يقول لك ايه؟ اجعلتني والله عدلا. خد بالك معايا؟ يعني سويت بينه وبين الله عز وجل. وقلت عدلا يبقى تسويه من غير الايه؟ الجنس. تقول عدلا يبقى كان احنا جنس واحد. واحنا ما احناش جنس واحد لا. ما احناش يعني زي ربنا غير ايه؟ غير زي البشر. طبعا لا جزء كلمه الجنس على الله عز وجل. والعدل خلاف الجور. العدل خلاف الجور. المحمود صاحبها هي الموافقة لشرع الله. يعني السياسة العادلة الموافقة لشرع الله الذي جاء به قرآن يتلى اللي هو الكتاب المنزل أو سنة تهدي إلى الحق أو إجماع. إجماع علماء ومجتهدي كل قطر على أمر من الأمور. أو قياس. قياس رد الفرع إلى أصله بعلة تجمعها أو تجمعهما في الحكم. تجمع الفرع مع الأصل في الإيه؟ في الحكم. طبعا القياس ثلاث إيه؟ أقسام. فلو قياس معتبر وإجماع وسنة وقرآن هذا كله يجمع السنة يجمع الإيه؟ السياسة العادلة. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم إياكم إلى ما يحب ويرضاه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.